الصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه أجمعين. وقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصف الجنة وما أعد الله عز وجل فيها لعباده ما دونين جعلنا الله وإياكم منهم ما يدهش العقول ويصيب الإنسان بالدهون. ومع هذا فسيتضح لك بإذن الله عز وجل حينما تضع قدميك في الجنة أن ما وصف لك لا يساوي شيئا مما أعده الله عز وجل لك فيها. لا فرق كبير ما بين الواقع وما بين ما ورد في وصفها. إن ما ورد في وصفها كله على قدر ما يعني ما يتخيل الإنسان. لما في حاجات صعبة إنك تتخيلها. ثم إنما أعد الله عز وجل مما لم يخبر به في كتابه أو لم يخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم ليخبرنا به أكثر من ذلك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لسه في حاجات أنت لا تعرفها ولا أحد يعرفها. وأعظم نعيم أهل الجنة رؤية وجه الله تبارك وتعالى فيها. ومع هذا فقد ذكر الله عز وجل نعيما كثيرا فيها. وإذا رأيت ثم يعني هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. ومن أعظم نعيم أهل الجنة وربما يغفل عن ذلك كثير من الناس رغم أنه ورد التأكيد عليه في آيات كثيرة في القرآن أنه نعيم دائم لا يفنى. دي في حد ذاتها كفاية. أنت عارف بعض الناس دلوقتي مثلا لما يقول والله يعني مثلا يعني طلبك يقول لك والله انا اتمنى بس ان الاقي بيت اسكن فيه ولقمه وخلاص يعني ما اكل واشرب وانام وخلاص وانتهى القضيه وبقى اسمه طلب في حاجه. يعني انت لو اخذت هذا لكنت راضيا. يقول لك يا تمام التمام ما بالك اذا كان هذا شيء لا يكاد ينكر مما اعد الله لك في الجنه. مش اكل وشرب بس ده طعام لا يفنى ولا ينتهي وشراب بأنواع لا تتخيله كلما رفع إناء وضع غيره وأصناف لم تسمع بها من قبل قد ترى لها مثيلا ولكن ليست هي التي عشتها في الدنيا وطعمتها سواء كان طعاما أم شرابا. ثم فوق ذلك منع الله النوم أهل الجنة حتى لا تغيب عنهم لحظة أو لا يغيب لحظة عن نعيم الجنة. لأن اللحظة اللي انت هتنام فيها ده تنقطع فيها من النعيم وأراد الله صلى الله عليه وسلم أن يكرمك. ولهذا ليس في الجنة نوم ولا في النار. لأن برضو في النار حرم الله النوم عليهم حتى يذوقوا العذاب لو نام هيرتاح. ولذلك عرضا كده أقول إن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا له رسول الله والله إن كانت لكافية كفاية النار الحفادية اللي نوخدها دي كفاية أو يعذب بها المعذبون في النار. قال: والذي نفسي بيدي لقد فضلت عليها ب69 جزء. في بقى رواية للحديث: ولو رأى أهل النار ناركم هذه لناموا فيها واستراحوا. اللهم اعفنا وعافنا. فإذا ولذلك منع الله النوم أهل الجنة ليستمتعوا ومنع الله النوم أهل النار ليعذبوا. طب عارف الأشد من النوم إيه؟ الموت. منع الله الموت أصحاب كلا الدارين برضو نفس العلم حتى يزداد أهل الجنة نعيما على نعيمهم وأهل النار شقاء على وبؤسا على بؤسا. ولذلك ربنا يقول في أهل النار خالدين فيها أبدا ويقول ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وفي أهل الجنة يقول كذلك خالدين فيها أبدا. وهنا يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ولذلك ثبت في الصحيح وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، جيء بالموت على هيئة كأس، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون عليك يشرئب، زي ما احنا بنقول كده البلد يشب على صبع رجليه كده يتطاول كده، عاوز يعني يوصل لاقصى درجه من الطول عشان تنكشف امامه كل حاجه. البلد معايا ايه؟ طب ايه الكبش اللي معاه ده؟ طب عشان ايه؟ عاوز بقى يعني يكشف، مش حاجه مدنيه. ثم ينادي: يا اهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ للاثنين بقى، فيقولون: نعم. يعني يقول كلا الفريقين: نعم، انه الموت. فيذبح على الصراط بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. عندها يزداد أهل الجنة فرحا على فرحه، ويزداد أهل النار بؤسا على بؤسهم. ليه؟ لأن لو كانت الجنة هتفنى، وهذول لك تبعهم خلاص، ما نستمتع في الجنة لأنه ضرب روح الجنة هناك، يبقى هنا خلاص بقى وإيه أعيش حياتي. يعني أنا للأسف في ناس بتقسها كده. أنا أذكر سائلة ذات مرة تسألني، ولقيتها يعني سبحان الله بتتكلم عن زوجها، يعني أنا ما أعرفش في من أمة محمد حد لسه بالطريقة دي، يعني بيصلي ولا كذا، ويعني مش عاوز أقول لك، حدث عن ما يعني ما يقع فيه من الذنوب والآثام ولا حرج. ولا أنت إيه ده؟ إيه اللي بتقولي ده؟ طب ليه كل ده؟ قالت: ما هو بيقول أنا عارف إن أنا كده كده في النار، فيبقى إيه أعيشها يعني إيه مرة وخلاص. طب ليه وأنت في النار؟ هو اللي دخل الجنة أحسن منك فيه. يعني ما تأخذنيش، انت ما بتلاقي مثلا بتصرف على ابنك ولله المثل الاعلى، وبتعلمه وتاكله وتشربه وتجيب له كتب وملخصات ودروس، ويقول لك هات وتشوفه بيلعب، تقول له يقول لك ما حصل كده كده خسرانه خسرانه، بعد كل تقول له خسرانه خسرانه. طب ليه؟ ولا اللي ذاكر وجاب كذا وحصل على كذا احسن منك في ايه؟ ده يعني يعلم الله الاباء والامهات النظر يعني بيحلموا نفسهم من ايه عشان ابنائهم. فلما تلاقي ابنك بالطريقه دي يحصل لك احباط. قال سبحان الله، ايه اللي يخليك تقول اما اصلا كده كده بايظه، اصلا كده كده خسرانه؟ الا قله التوفيق وقله العقل والجراه على الله تبارك وتعالى. وانت الدنيا دي تساوي ايه في مقابل ما في الاخره؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان الدنيا في الاخره ليس لها مثال الا كما يغمس احدنا اصبعه في اليم، روح كده على بحر دمياط غمس صبعك وطلعه، لا يحصل فيضان لان صبعك زود، ولا يحصل عجز لان صبعك انتقص من الماء، فيش. هذه الدنيا بالنسبه للاخره. فليه الناس لا يذوقون فيها الموت الا الموتات الاولى؟ تعرف العلماء بيقولوا كلمه جميله قوي، يقولون: لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف. عارفين خزف؟ الحاجات اللي هي الفخار والكلام، شؤافة. الشؤافة الشؤافة جبت من الآخر. ده الكلام اللي عليه بيع والشعر، عشان عنده حمام. طالما ما دقناش يبقى ما نعصبش بيه. يبقى لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لكانت الآخرة خير من الدنيا، لكان الخزف الذي يبقى خير من الذهب الذي يفنى. هم اليهود لعنهم الله بيعملوا اللي بيعملوه ده ليه؟ عشان عاوزين يعيشوا ويأمنوا حياتهم، لأنهم عارفين أنها بالنسبة للآخرة فعلا بايظة بايظة، لا نصيب لهم في رحمة الله، أسأل الله أن يحرمهم إياها في الدنيا قبل الآخرة. فهم بقى كما قال الله: ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة. إنما أنت غير كده، أنت من خير أمة أخرجت للناس، فضلك الله برسالة خاتمة وبكتاب لم يحرف، وأهل العلم ينقلون لك ويعلمونك. إيه اللي خليك تضيع قلصتها كده كده بايظة كده كده خسران؟ نسأل الله السلام. صحيح، لو هو أشطان بس ده شياطين جن وإنس ونفس ودنيا وشابكة حطت حواليه ضربت حواليه. يبقى إذا لو كانت الآخرة خذف يبقى والدنيا ذهب يفنى لكانت الآخرة خير من الدنيا، فما بالك إذا كانت الدنيا خذف يفنى والآخرة ذهب يبقى. ولكن الموفق من وفقه الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.